بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، للاستماع عن طريق شبكة الأنترنت الدخول لموقع شبكة طريق الإسلام www.islamway.com. باب الدروس والخطب، الداعية محمود قول أغاسي. للمراجعة يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني غرباء@عجيب.com. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشروا قوى الكفر بضربات قادمة متلاحقة، بشروهم في عقر دارهم سيزلزلون، وفي عقر دارهم سيدمرون. عهدا لك ربي وخالقي ألا تهدأ نفوس الأحرار ولن تسكن قلوب الأبرار إلا وقد رأت الدمار. يملأ أمريكا ويهود العالم في كل مكان. عهدا لك يا ربنا أن نرفع رايتك وأن نعلي لواءك وأن نسكب شجرة الحق أن نسكب عليها دماءنا. عهدا لك يا ربنا أن نكون من خيرة عبادك الذين يتقدمون نحو الموت في سبيلك، لا يردهم أحد ولا يصدهم أحد ولا توقفهم الحواجز والخنادق. ربنا أرواحنا اشتاقت إليك ونفوسنا ترنو إليك وقلوبنا وثقت بك وتعلقت بما عندك، فعجل نصرتك وهيئ غارتك وحرك جنودك وزلزل ديار الكافرين ودمر جموع المشركين وأنقذ المستضعفين وسدد رمي المجاهدين وألحقنا بالمراكب والكتائب. إن أمريكا طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد فصب عليها ربنا صوت عذاب إنك لبالمرصاد. اللهم حول قوتها ضعفا وغناها فقرا وصحتها سقما ووحدتها فرقة واجعل أموالها غنيمة للمسلمين. اللهم جلل البيت الأبيض بالسواد وكنيسة اليهود بالدمار وكرملين موسكو بالانهيار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. طلابي مرجعينك يا فلسطين، حر اسلامي ايدينك والجبين. طلابي مرجعينك يا فلسطين، حر اسلامي ايدينك والجبين. حر اسلامي ايدينك والجبين. طلابي مرجعينك يا فلسطين، حر اسلامي بحجار برصاد

ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي وولده عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاةً وسلامًا يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء وتاج الأولياء ودرة الخليقة طه. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، تتحسس الأمم مواطن العلل حينما تتوالى عليها الضربات والطعنات وتجد نفسها شبه عاجزة، لا تستطيع حراكا لكي ترد عن نفسها أذى أو تتصدى لعدو أو أن تدافع عن حق أو أن تحافظ على هوية وذات. حينما يتزايد الطامعون حول أي أمة ويتكاثر المتجاسرون، وحينما تتكالب الجماعات والدول والكيانات والطغم الكفرية على أي أمة كانت ومنها هذه الأمة لاستنزاف خيراتها ولتعطيل مصالحها ولإذلال أبنائها ولمنع صحوتها ولاستمرار قهرها وكبوتها، لا بد أن الأمة العاقلة لا بد وأن تبحث عن العلة والداء الذي سبب هذا التكالب والذي أورث هذا الطمع والتجاسر والذي دفع إلى مثل هذا الكسل والعجز والقعود، مما أدى بها إلى أنها أسقط في يدها وألفت عارها وشنارها وأدمنت ذلها وتقاعسها وتواطأ أبناؤها على أن يكونوا جميعا شياطين خرس لا ينطق بالحق وعلى أن يصبحوا أشباه رجال لا يرفع البنود بالزنود ولا يلتحق بكتائب الجنود ولا يعلن العهود والعقود، يقطعونها مع الجبار سبحانه ومع القائد الأوحد المصطفى بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. إن الأمة العاقلة لا بد وأن تسارع بالتحسس عن موطن الداء الذي أورث كل هذا. وما من أمة تجاسر عليها جلاديها، وما من أمة تجاسر عليها جلادوها وتكالب عليها الطامعون بها وطوقها حصارا ودمارا وقتلا وتصفية وإبادة من يناصبها العداء كمثل هذه الأمة، الأمة المسلمة. ما عدنا نستطيع أن نأخذ لحظات تنفس عميق أو لحظات مراجعة ومحاسبة، لأن جراحنا تنسينا الجراح، ولأن الطعنة تلو الأخرى تأتينا متلاحقة في أجزاء جسدنا الإسلامي، وامتزجت دموع المشردين الجائعين في أدغال أفريقيا بدماء المقصوفين المقتلين في أفغانستان والشيشان، وتماهت أرواح المسحوقين في البوسنة مع أجساد الصامدين في فلسطين. وأرى بأن الجراح ما توقفت، فأيام جديدة تفتح لنا جرح غائر في أندونيسيا، ويحرق المسلمون أحياء هناك، والهند يتحرك فيها الحقد الهندوسي في هذه الأيام دفعة واحدة، حتى قتل 5000 مسلم، 2000 منهم حرقوا أحياء منذ أسبوع. أيها السادة، من يدري، من يتابع، الأمة تلتفت إلى جرح إقليميا في مكان فلا تلحق أن تطرحه أو تبحثه أو تذكر به، حتى أجد نزفا داميا فألتفت وإذا به جرح آخر ثم آخر ثم آخر. والأمة بتعدادها المليارية وبقوتها وبمواقعها الجغرافية المتميزة الاستراتيجية وبكل ذخيرة الطاقة الإيمانية المخزونة في قلوبها وبكل ميراثها الماضي تاريخ الإباء والفداء والبطولات والمعارك التي انتصرنا فيها، بكل هذا مع أن قرآنها بين يديها ما زال يملأها حماسة ويغذ لها السير في طريق التضحيات والبطولات، وما زال صوت محمد عليه الصلاة والسلام يجلجل في أرجاء الكون: يا خيل الله اركبي هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رغم كل هذا أجد أن حالة من الإسقاط في اليد ومن العجز ومن اللامبالاة التي بدأت تؤلف، وهنا الخطورة، بدأت تظهر على محيا أمتنا. لذلك كان من الوجوب أن نقف وقفة تحسس وتأمل. كثرت جراحنا أيها السادة، وهذا لا ينكره عاقل. تزايد المد الطغياني الكفري علينا تزايدا ملحوظا ما مر علينا في تاريخنا مثله، ونحن الآن نعيش سفساف الذل ونعيش في مستنقعات المهانة وفي أودية الانهزام والانحسار والانكسار. وإن البطولات والانتصارات الجزئية التي يحققها إخواننا هنا وهناك بدمائهم، بأشلاء أبنائهم، بأجساد نسائهم تنفجر، وخصوصا في فلسطين، إن كل هذا يحوز شرفه المقاوم الثابت المضحي. أما المليار القاعد فإن هذا يزيده عارا ويزيده إثما ويزيده أيها السادة وصف بعد عن منهج الحق، ويطالب بأن يتحرك بسرعة قبل فوات الأوان. إننا لا ننكر أن الذي يجري علينا كثير وكبير، ولا ننكر أيضا بأن أعداءنا استطاعوا أن يبرمجوا لنا الكثير الكثير حتى يقطعوا أجيالنا عن النهوض، وحتى يمنعوهم من الاستيقاظ والانتباه من حالة الرقود. نحن نعلم أن أعداءنا ومن خلال قرون طويلة وضعوا البرامج إثر البرامج والخطط إثر الخطط من أجل أن يمنعوا صحوتنا ولا يسمحوا بأن ترشد، وأن يبقون أعدادا تهيج وتميج بضجيج وعجيج، ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. أيها الإخوة، أين العلة؟ في مثل هذا الزمن نسأل أنفسنا أين العلة؟ وبعد طول تنقيب وبحث وتأمل ومراجعة، لا بد وأن نعترف كما اعترف الجنيد حينما رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ وكان صاحب كلام عجيب وأذواق غريبة، وصاحب إشارات وعبارات ورموز وشطحات وأقوال وأحوال، فلما مات قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: طارت تلك الإشارات، وطاحت تلك العبارات، وفنيت تلك الأقوال والأحوال والرموز، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في جوف الليل والناس نيام. الشيء النافع هو الذي يجدي، ونحن الآن نعترف بمثل هذا الاعتراف بأن مشاريع الصحوة ومشاريع النهوض بالأمة وصيحات التحذير وصيحات الاستيقاظ وصرخات الأحرار والأبرار والثوار واهتزاز أعواد المنابر يقف عليها الدعاة المخلصون وتحرك جدران المساجد بمن فيها، كل هذا لن يثمر لنا مشروع النصر والعودة إلى الأصل وسحق الأعداء وترشيد الصحوة وجني الثمار وترك الآثار إلا إذا ركزنا على منهجية التربية. أيها السادة، التربية المؤصلة، التربية الفاعلة، ومن أهم محاور التركيز هو التركيز على تربية الأسر والأجيال في المدارس. أيها الإخوة، لا يمكن أن تنهض أمة. أجد أن أرباب الأسر فيها يهتمون بالإنفاق المادي والعطاء السطحي، يتعبون ويعرقون ويبذلون من أجل أولادهم، ولكن لا يبنون فيهم عقيدة وخلقا وفكرا وقيما، وآثار أجيالنا في شوارعنا تدلل على الواقع. لا يمكن أن تستطيع أمة أن تصمد في مواجهة أعدائها والأبناء في مدارسها بدل أن يتعلموا التربية يتعلموا قلة التربية، وبدل من أن يزرع فيهم الإيمان ينزع منهم بقايا الإيمان، وبدل من أن يوضع عليهم المعلم الذي يصنع منهم النماذج النافعة للأمة التي تتحرك لخيرها، يصنعهم إلى نماذج هي عبارة عن استنساخ نسخة منه ومن أمثاله، حيث لا يفكر إلا بالجانب المادي وكيف يقتل وقت الحصة الدراسية في القيل والقال، يهملهم تربية وتعليما ولا يعطيهم حقهم في البناء. لا يمكن أيها السادة أن تقوم أمة وأرى فيها الشيوخ المربين يبقون من حولهم من الاتباع والمريدين في دائرة ذواتهم اشبه ما يكون بعبيد ارقاء. لا يجوز لهذا المريد ان ينظر الى شيخ اخر او يحضر عند شيخ اخر او يتواصل مع اخ في الله او يزور اخا في الله او ان يسأل ولو لمرة لماذا اليهود يقتلوننا ولا نرد، ولماذا يجري علينا هذا ولا نحرك ساكنا. لانه ان سأل ما لا يقوله الشيخ اصلا فانما هو خرج عن كل حدود الادب وعن كل حدود الالتزام وعن كل حدود الطاعة، ويوشك ان تصدر فيه ان يصدر فيه صك حرمان من الجنة وان يطرد من رحمة الله على يد هذا الشيخ الذي يصرخ فيه السياسة لا تتكلم فيها لانها تنقض وضوءك او تجيب عليك الغسل. ان سأل عن دماء اخوانه فهي سياسة، وان طالب الشيخ بالدعاء للمسلمين فهي سياسة. عليه ان يكون اصم ابكم اعمى كما يريد له هذا الابق الذي يسمى شيخا وهذا الخائن الذي يسمى مربيا، حتى صنعت في امتي الاف والاف والاف من خيرة شباب صنعوا على انهم دمى محنطة لا تصدر قرارا ولا تحدث اثرا ولا تتحرك ولا تنتفض غيره، انما مشغولة باورادها وسبحها وخلوتها واغماض عيونها. ايها السادة، ان الامة هذه تقوم على اصول التربية المقعدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني اختار من صنوف التربية التربية الاسرية لكي اقول وبنوع من الصراحة ونوع من المكاشفة اننا في اسرنا نكاد نفقد تماما اصول التربية الاسلامية البناءة، وللأسف الا من رحم الله سبحانه وتعالى، للأسف ان غالب اسرنا تربى على النهج الجاهلي، تربى بالشكل المستورد، تربى على خطى الشيطان، تربى من خلال قنوات الاعلام، تربى ايها السادة على غير منهج الله. فان رأيت في امثال هذه الاسر شيئا من الخير فانما هو بقايا الفطرة المتراكمة في القلوب والنفوس تتحرك بسبب عامل من عوامل التذكير والنصح لولد او لبنت او لاخ او لزوجة. ايها السادة، علينا ان نعترف بهذا وان نقر به. واريد ان اعلمكم ان اعداد الاسر امر سهل، ان تنشئ اسرة فهذا سهل، فحتى العجماوات وحتى الدواب لديهم اسر، يأتي الذكر الى انثى فيصحبها وتصحبه وينجبون الاولاد. ليست القضية في ان تنشئ اسرة، انما في ان تقيمها على امر الله وتحسن تربيتها. ان المراد منك ايها الحبيب لا ان تطعم الابناء، فحتى الكائنات تطعم ابناءها، حتى العجماوات تطعم ابناءها، وما رأيت طيرا ولا دابة تقصر في اطعام ابنائها. ولكن القضية ليس في الاطعام، انما القضية في التربية، وللمسلم يطالب بالتربية الربانية حصرا وليست اي تربية. ايها الاخوة، علينا ان نعلم يقينا بانه ليس من الصعب ابدا، ليس من الصعب البتة ان تلبسوا ابناءكم او ان تطعموهم او ان تدللوهم او ان تؤمنوا لهم مطالب الحياة الفانية، فهذا سهل، قد يكثر وقد يقصر وقد يقل. ولكن الصعب والذي هو فيه الميزة ان تجعل من ابنائك قدوة ايمانية ونموذجا فكريا واضح وذروة نورانية يتجسد فيها الحق وقنبلة استشهادية تدفعها دفعا الى ساح الوغى من اجل الله كما فعل سلفنا الصالح وعلى رأسهم الخنساء التي بذلت اولادها الاربعة في سبيل الله. ها هنا الميزة ايها الاخوة، واعلموا بان اسرنا هي مفاتيح الانكسار والانتصار، اسرنا هي اقفال القوة والضعف، اسرنا على اساسها نستطيع ان نحدد مقياس التقدم او التراجع. فانظر في اسرتك، فان رأيت من خلال التزامك انت ان اسرتك التزمت وانه بدأ هناك تقدم في تغيير اصولها الجاهلية الى اصول اسلامية وفي تطهير اجوائها من لوثة الشيطان والاعلام واحلال بدلا منها مجالس القرآن والعلم والذكر والمذاكرة، فايقن باننا اقتربنا من النصر ونحن على ابوابه. اما مهما بلغت انت في شأو الالتزام، ومهما صرت صالحا، ومهما صرت ربانيا تحمل الحق وتنادي به، اذا ترى ان اسرتك لم يجري عليها تغير نحو الحق ولا تطور في ميدان الاستقامة فانت فاشل، ولا يمكن على يديك ان يتحقق نصر الامة القادم الموعود، انما سيستبدل بنا الا اذا فعلت ما بوسعك كاملا غير منقوص بلا يأس وعلى امتداد زمن طويل، ثم لم تأبه لك الاسرة ولم تلتفت لان جاهليتها محكمة، فحينها نقول لك قد كفرت زوجة نوح وولده، وقد كفرت زوجة لوط، وقد كفر والد ابراهيم، وقد كفر اعمام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنها الاسر ايها السادة، وعليكم ان تحددوا فيها خمسا من القواعد الاساسية التي من خلالها تتميز الاسرة المسلمة عن الاسرة الجاهلية الغثائية. القاعدة الاولى من نحن، القاعدة الثانية الى من ننتمي، القاعدة الثالثة من قدوتنا على الحصر، القاعدة الرابعة ما هو هدفنا المرحلي، القاعدة الخامسة ما هو هدفنا النهائي. من نحن، من نحن؟ افاجأ بان اطفالا ونساء، زوجات واخوات، اباء وامهات حينما يسأل هذا السؤال لا يعرفون جوابا، فاما ينسب انفسهم للقبيلة او للعشيرة او للعروبة، او ينسب انفسهم للاسلام الوراثي. من نحن؟ ما هي بطاقتنا؟ ما تحديد هويتنا التي نزلت من فوق سبع طباق وما زالت مثبتة بصحائف وحي السماء؟ من نحن؟ اسرنا لم تحدد هويتها ايها السادة، لم تحدد هويتها اننا مسلمون، مسلمون، مسلمون، لا نرهب الدنيا واسلامنا معنا، نحن مسلمون، فتياتنا، ابناؤنا، ازواجنا، اخواتنا، امهاتنا، اخواننا، اباؤنا، اعمامنا، اخوالنا، خالاتنا، عماتنا، كلهم مسلمون مطالبون وبلا منه مطالبون ان يبذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل الله، ومطالبون ان يقولوا لربهم لبيك ربنا اذا نادى منادي السماء، اين انصاري واين كتائبي واين من يرفع رايتي في زمن تهاويها. نحن مسلمون ايها السادة، اين هوية اسرنا؟ اين اطفالنا يقفون في المدارس، في الشوارع، في كل مكان، حينما تزورون الاقارب او يزورونكم، حينما يقف طفلك يقول بملء فيه الله ربي ومحمد النبي والاسلام ديني والقرآن كتابي وقدوتي وامامي، والمسلمون والمسلمات اخواني واخواتي، والكعبة قبلتي، والسنة هدي ومنهاجي، والدعوة طريقي، والجهاد سبيلي، والموت في سبيل الله احلى واغلى امانية في هذه الدنيا. اين تحديد الهوية؟ اين تحديد الهوية؟ تقف نساؤنا قبل الرجال يقولن، والجنان مع اللسان يردد، رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقائدا ومرشدا ومعلما ودليلا. من نحن؟ اسألوا أسركم وستجدون أنه لا إجابة وأنهم بلا هوية إسلامية. إلى من ننتمي؟ ننتمي إلى من ننتمي؟ ننتمي إلى قيوم السماوات والأرض، ننتمي إلى رب الأرباب، لا ننتمي إلى ملة ولا إلى نحلة ولا إلى دائرة مغلقة ولا إلى تيار ولا إلى جماعة ولا إلى حزب. نحن ننتمي إلى الله، انتماؤنا لربنا، نرفع رؤوسنا عاليا نشمخ بها، فإن سئلنا من أنتم نقول بملء أفواهنا نحن عباد الله أحرارا وأبرارا وثوارا. إلى من ننتمي؟ ننتمي إلى نبينا، إلى المصطفى، إلى ابن عبد الله، إلى سيد من جاهد وقاد ودعا إلى الله، إلى خاتم الرسل، إلى صاحب اللواء والمقام المحمود، وإلى صاحب الشفاعة. ننتمي إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي غير وجه الكون الكفري، والذي أطر طريق النور إلى أبواب الجنان بجهاده وتضحياته وصبره ومصابرته. نحن ننتمي إلى ابن عبد الله، ذاك البطل الأشم، ذلك القائد الذي ما جاء قائد مثله ولن يأتي، ذاك الذي كان عنوان الأمة في تأسيها في سيرها، ما دعا إلى شيء إلا وكان أول آت، وما نهى عن شيء إلا وكان أول منتهي، وتقدم الصفوف بنحره ويقول علي: كنا إذا احمرت الحدق وحمي الوطيس وثار الغبار والنقع، وكنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتمي، لأنه كان أقربنا إلى أعداء الله. في حنين ما زالت صرخته بأبي وأمي هو حينما تعرض جيشنا لانكسار أو هزة وبدأوا يتراجعون، أقبل بنفسه وحيدا على بغلته يسوقها سوقا، وصوته تتجاوب مع أصدائه الجبال، يصرخ: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى أعاد للجيش اتزانه وللأمة رشدها، ونادى: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة الرضوان. فالتف حوله المخلصون وتم النصر في حنين. إلى من ننتمي؟ ننتمي إلى هذا الإسلام العظيم، إلى هذا الإسلام الذي نحن بدونه لا شيء. نحن أقزام وأوهام ورويبضات، نحن على الهامش، وسنبقى إن لم نحقق انتماءنا لإسلامنا على الفعل. قيل لأحد العلماء الشيخ جمال الدين حينما أمسكت به جيوش التتار، قيل: ما أنتم؟ قال: نحن مسلمون. فقال التتاري متهكما: حتى الكلاب خير منكم. وإذا بالشيخ العالم يقول وبكل ثبات: صدقت أيها القائد، لولا أن أكرمنا الله بالإسلام. صدقت، حتى الكلاب خير منا إذا لم نحمل الإسلام ولم نعمل من أجله. صدقت أيها القائد، لولا أن أكرمنا الله بالإسلام. أيها السادة، من قدوتنا؟ قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتنا أصحاب النبي، قدوتنا أبو بكر، أبو بكر أو أسرة أبي بكر أسرة وأسرنا أسرة. أيها السادة، أبو بكر هو الأب، يخرج بنفسه يتحمل العذاب، يقدمها رخيصة. مرة رأى المشركون يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل نحوهم والدمع في عينه، يدفع هذا ويضرب هذا ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ حتى اجتمعوا عليه وبدأوا يضربونه ويخصفونه بالنعال على وجهه وينالون منه، حتى صار كالصنم الأحمر مصبوغا بدمائه، وأيقن الناس أنه قد مات. فلما استعاد وعيه وفتح عينه وبدأ لسانه ينطق بخفوت، أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله؟ لم يبال بجراحه ولا بآلامه ولا بمصيبته، إنما ما فعل رسول الله؟ أين من يحمل هم الدعوة كما حملها الصديق؟ أين من يضحي من أجلها وفي سبيلها كما ضحى هذا الرجل الأنموذج، وهو واحد من آلاف الصحابة الذين كانوا مثله في التطبيق وبناء الأسر والتضحيات. أبو بكر يخرج كل ماله في سبيل الله حتى يقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر لكي يقول أمام الناس، بعد أن استمر رفد أبي بكر واستمر حتى خرج من كل ماله، ويقوله ما تركت لعيالك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. يقف على المنبر ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أي وسام لرب أسرة ضحى وعرف كيف يضحي. أبو بكر يقدم ولديه أسماء وعبد الله، فتاة صغيرة وفتى صغير يافع، يقدمهما للمخاطرة والمغامرة وللموت المحقق حينما يكلفهما بمهمة من أخطر المهام يوم الهجرة، حيث كلف أسماء أن تأتي له بالطعام وهم مختبئين في الغار لمدة أيام تقطع هذه المسافات الطويلة حتى تصل إلى الغار بطعام النبي وصاحبه أبي بكر. وكلف عبد الله بنقل الأخبار وبالتعمية عن الآثار أولا بأول، ولقد قام هذان الطفل والطفلة، الشاب والشابة، قاما بمهمتهما خير قيام بلا تردد، دون أن يقول نفسه هذا الأب يا ترى ماذا سيجري لهما وماذا سيجري عليهما. إنما هم الأبناء يصنعون صنعا وقت البطولات، ويربون تربية، وينشأون إنشاء في زمن الأزمات حتى يصبحوا النماذج الفاعلة في الأيام القادمة. أيها السادة، قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وليس أولئك الذين نصبوا أنفسهم قدوات في زمننا الغابر المنتكس هذا، ليس أولئك الذين حرصوا على الدنيا، ليس أولئك الذين جمعوها من حلالها وحرامها، ليس قدوتنا أولئك الجبناء القاعدون الرعاديد، ما كانوا يوما قدوتنا مهما كبرت العمائم وطالت اللحى، إنما القدوة تتجاوز الزمان والمكان وتختزلهما حتى نعلنها أن القائد محمد عليه الصلاة والسلام، ونصرخ في سمع الزمان يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي إنا بغير محمد لا نقتدي. ما هو هدفنا المرحلي أيها السادة؟ أن نقوم على أمر الله خطوة بخطوة في ساحة الدعوة دعاة، في محراب التعبد عباد، في ساح الوغى فرسان، في عتمات الليل بكاؤون، تحت شمس النهار مصنعون للنماذج الفاعلة، في مساجدنا نتذاكر ونتناصح، في شوارعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، في أسرنا نقيم ونربي ونوجه ونسدد، في بيعنا وشرائنا نصدق ونرحم ونتلطف بإخواننا، في مناصبنا نوجهها لخدمة الناس والأمة والعامة لا أن نستأثر بها للذات وبناء الأمجاد الشخصية. أيها السادة، إن هدفنا المرحلي هو أن نقوم على أمر الله خطوة خطوة، وأن نقيم من هم حولنا على نفس هذا الأمر، وإلا فنحن من القاعدين ونحن من المتخاذلين إن لم نصبح من المخذلين. ما هو هدفنا النهائي؟ استرداد أرضنا والثأر لعرضنا واسترجاع مقدساتنا والتعجيل بساعة القصاص والثأر ممن قتل إخواننا وانتهك أعراض العفيفات المسلمات التي طالما نادين وإسلامه ولا من مجيب. إن هدفنا النهائي هو أن يقام أمر الله، وأن تدعم خلافة الله، وأن يجمع عباد الله على بساط الأخوة في الله، حب فيما بينهم وحرب على أعدائهم. إن هدفنا النهائي أن نرجع الأندلس وأن نرجع تركستان. إن هدفنا النهائي هو أن نعيد لإفريقيا صبغة الإسلام كما كانت قبل أن يغزوها التنصير والتبشير والكفر الصراح البواح مع سياسات التجويع. إن هدفنا النهائي هو أن نرى شوارعنا ليس فيها إلا الشباب الموحد المسلم، وإن رأينا فتيات فبحجاب كامل وبنقاب تام وبستر وصيانة، هو أن نصل إلى المرحلة التي نقيم فيها بلادنا على قواعد من البناء والتعمير، نرفض كل صور الفرقة والتخريب والنزاع والفتنة. إن هدفنا النهائي كبير أيها السادة، ومن ورائه نطلب جنة عرضها السماوات والأرض. فيا رب كل أسرة، ويا معلم في كل مدرسة، ويا شيخا يربي التلاميذ والأتباع، ويا كل من وضعه الله في مقام الوصاية والتربية والإرشاد والتعليم، يا كل هؤلاء وكلكم منهم، اعلموا أنه لا بد من أمور في هذه المرحلة تحديدا وحصرا، حتى يتكامل بنيان أسرنا، وحتى تثمر مدارسنا، وحتى تؤجروا أيها الشيوخ المربين ولا تتحولوا إلى شياطين، وحتى تفلحوا يا كل وصي ومعلم ومربي. عليكم أن تركزوا في هذا الزمن، في هذه المراحل التي يصفى فيها إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، علينا أن نركز على أمور لا بد منها، هي إيقاعات الحق في زمن الهزيمة. أولا، أعلنوها أن الدموع وبذلها لا يكفي وحده، فزماننا زمان يتطلب منا أنهار الدماء وقطرات الدموع وحدها في ساعات التأثر لا تجدي. أعلنوها بأن الحماسة الطارئة والتي سرعان ما تزول بعد انتهاء اللقاء أو بعد انتهاء السماع، مثل هذه الحماسة ما هي إلا قش تالف لا يمكن أن نستفيد منه شيء إلا إذا تحول إلى دروس هادفة وإلى خطى عملية يحكمك الحماس في مناحي حياتك، وليس أن يطرأ عليك ثم يزول. عليكم أن تعلنوها إعلانا واضحا بأن أرضنا وهي تضيع قدمنا ضريبة فادحة من أشلائنا التي تمزقت وتناثرت، فإذا أردتم أن تستردوها بعد ضياعها فيجب أن توطنوا النفس على أن أضعاف أضعاف أضعاف هذه الأشلاء يجب أن يبذل ويقدم في سبيل الله. أعلنوها حتى تصبح جزءا من النفسية التي نبنيها ومن الشخصية التي نعدها. أعلنوها بأنه لا تثبت أقدام إلا أصحاب المبادئ، وأصحاب المبادئ هم حملة العقائد فقط، والبقية كلهم تجار بالمبادئ وعناوينها ومصطلحاتها. والعقيدة أيها السادة تحتاج إلى غذاء وإلا ضعفت، ومن لم يغذي عقيدته لابد أن تضعف حتى ينهار. وغذاء العقائد سادتي هو نزف القلوب وتقرح الأكباد حينما نحمل الهم والغم من أجل الله ومن أجل البلاد والعباد. أعلنوها، أعلنوها أيها السادة أن الروح العاشقة للحق لا بد من أن يغذي الحق سيرها ويحدوها الحادي في طريق التضحيات، ولن تعرف السكينة ولا الطمأنينة ولا الراحة والهدوء إلا إذا حطت رحلها مع الأحبة محمدا وصحبة، وقد غادرت دنيا الغثاء مع قوافل الشهداء. أعلنوها أيها السادة في كل مجلس وناد وواد بأن قلب المؤمن يتميز عن باقي القلوب، وخصوصا في هذا الزمن. قلب الآخر قلب فارغ، وإن فتحت خزائنه رأيت هم الذات ورأيت البحث عن مصلحة النفس. أما قلب المسلم فتجد أنه قد كوته الأحزان وأثخنته الجراح، وكل ضربة نزلت على أخ له أحدثت في هذا القلب جرحا وأثرا قلب المؤمن أيها السادة قلب كوته الأحزان، مثخن بجراحه، مملوء بأنين كل المستضعفين الذين يعانون الظلم والجور، معمور بنور الله، له نسب مع كل بطل وفدائي وشهيد. وصاحب هذا القلب لا يعرف الاستسلام ولا اليأس ولا القعود ولا الهمود. صاحب هذا القلب لا يقنط ولا يفل ولا يمل ولا يكل. صاحب هذا القلب لا ينام أبدا ولا يعرف التراجع البتة. أعلنوها أيها السادة بأننا منتصرون على اليهود، واليهود منهزمون أمامنا بمنطق الدين والحق والواقع والتاريخ. كل هذا يقول بأننا منتصرون وأنهم منهزمون، ولا يمكن لليهود أن يحققوا جولة نصر علينا إلا إذا سلمناهم مفاتيح قلاع القلوب والأرواح والعقول والنفوس والأجساد، فإياكم أن تسلموهم هذه المفاتيح. يا كل مؤمن ويا كل مؤمنة، يا كل مؤمن ويا كل مؤمنة، القلب قلب المسلم لا يعرف الضعف في مواجهة اليهود وكيف يضعف، ومفتاحه الأذان والتكبير وغذاؤه الركوع والسجود. يا كل مؤمن ويا كل مؤمنة، إن عقل المؤمن لا يتيه وهو يصمد في وجه مخططات اليهود ولا يشرد. وكيف يشرد هذا العقل، كيف يشرد هذا العقل ونوره مستمد من آيات الكتاب ووقفة المحراب ولمعان الحراب. يا كل مؤمن ويا كل مسلمة، إن نفس المؤمن لا تعرف الانكسار ولا الانهزام أمام زحف اليهود ومن يدعم يهود، وكيف تنهزم نفس وتنكسر وتجبن وهي قد غذيت بلبان التوحيد والإخلاص. يا كل مؤمن ويا كل مسلمة، إن جسد المؤمن لا يعرف الخور ولا الترهل وهو في حربه الطويلة مع اليهود، وكيف يعرف هذا الجسد الخور والضعف والترهل والقعود وقد هيئ وأعد على عجينة الجهاد والاستشهاد. يا كل مؤمن ويا كل مسلمة، أيقنوا واجزموا واقطعوا بأننا منتصرون بشرط واحد، ألا نسلمهم مفاتيح قلوبنا ولا عقولنا ولا أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا. والعاقل تكفيه إشارة فيما أقول، أعلنوها في كل محفل ومجلس وناد وواد، أن المقاطعة الأمريكية لزومية لا بد منها، مقاطعة البضائع الأمريكية لزومية لا بد منها، يشكر أصحابها عليها، ولكن الألزم هو أن نقاطع الفكر الأمريكي والإعلام الأمريكي والأخلاق الأمريكية والأوصاف الأمريكية والبرامج الحياتية الأمريكية التي تحكمنا أيها السادة. ماذا أقول لأمة قاطعت بضاعة تغذي جسد ولم تقاطع بضاعة تلوث فكر وعقل وتدنس روحا وقلبا؟ ما زالت الأفلام الأمريكية هي الرائجة لدى شبابنا، ما زالت الألعاب الأمريكية هي التي يلعب عليها أطفالنا، ما زال الوصف الأمريكي يسيطر على الكبار والصغار، عشق الدولار وحب الدينار وعبادة المادة، ومن أجل المادة نضحي بكل مبدأ وقيمة. إن مقاطعة أمريكا ببضائعها ضروري، ولكن قاطعوا أمريكا بأخلاقها وأوصافها بأفكارها وإعلامها، فهذا هو الأولى والأجدى. واقطعوا قلوب أبنائكم من حب أمريكا وما يوجد عند أمريكا. للأسف أيها السادة، أعلنوها في كل محفل وناد وواد، أن دعم الانتفاضة بالمال واجب، لا منة لأحد فيه، ولا نسميه تبرعا بل نسميه فرض عين، نسميه وجوبا. دعم الانتفاضة بقليل المال واجب، ولكن الأوجب منه أن ندعمها مع المال بالدموع بالبكاء بالدعاء، بأن تكون القضية هي قضيتنا في ليلنا ونهارنا، بإعداد الأبناء بمشاريع البناء إلى أن نصل إلى مرحلة دعمها بالأشلاء والدماء. ماذا ستنتفع الانتفاضة بقليل من الدراهم ترسل إليها؟ ومن دفع الدراهم نسي الانتفاضة. أيها السادة، حينما يصعد إخواننا هناك العمليات تتصعد الحماسة الفارغة عندنا، فما إن يتحرك اليهود للقصف والتدمير تهدأ النفوس وتنسى، وكأن لا يجري هناك شيء، وكأن قضية فلسطين انتهت بهذه المسيرات وهذه المظاهرات وهذه الصرخات، وانتهت القضية عند هذا. أيها السادة، إن الانتفاضة تحتاج إلى أشلائنا ودمائنا، تحتاج إلى أبنائنا وأموالنا، تحتاج إلى دموعنا ودعائنا وبكائنا، تحتاج إلى همنا وغمنا وحزننا، تحتاج إلى أن نجعلها حديث كل مجلس، وأن نجعلها سلاما مع السلام حينما ندخل إلى كل بيت. على هذا الأساس يمكن أن ننجح، وبغير هذا فنحن فاشلون. وفي الختام، لا بد من جرعة الأمل تملأ قلوبنا، لا بد من حقنة التفاؤل واليقين تنتشر في كل أنحاء أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا. أقول لكم أيها السادة، إنني ألحظ وبشكل صار معلوما لكل من له عينين يبصر بهما، إنني ألحظ أن هناك صحوة فاعلة في حياة أمتنا، أنتم أنموذج لها، وأمثالكم ما هم إلا نموذج مصغر لها. حينما تقبل الأرواح والقلوب والعقول لكي تستمع إلى الكلمة الهادفة وإن كان فيها وخز، وإلى الصرخة الموقظة وإن كان فيها ألم، إن مجرد هذه الحالة دليل على صحوة وشفاء وعافية، ودليل على أن الأمة بدأت تتحسس طريقها الصحيح. فلا أطلب إلا الملازمة والمواصلة، وأن نحول هذه الصرخات وهذه الوخزات وهذه النداءات إلى برامج تصبغ أسرنا وتشمل حياتنا، وأن لا نكتفي بحضور الجمعة المنبري، إنما نتواصل ونتواصل مع مناهج الإعداد والتربية حتى نصنع مسلمون كما أراد الله سبحانه وتعالى، وعلى أكتاف هؤلاء يأتي نصر الله. فإذا بشروا أمريكا، وبشروا اليهود، وبشروا دهاقنة الكفر وأساطيل الشرك والإلحاد في العالم، بشروهم بيوم خلاصهم القريب، بشروهم أيها الإخوة بيوم خلاصهم القريب، ولكنها بشارة بنذارة، كبشارة نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بشروا قوى الكفر بضربات قادمة متلاحقة، بشروهم في عقر دارهم سيزلزلون، وفي عقر دارهم سيدمرون. عهدا لك ربي وخالقي ألا تهدأ نفوس الأحرار، ولن تسكن قلوب الأبرار إلا وقد رأت الدمار يملأ أمريكا ويهود العالم في كل مكان. عهدا لك يا ربنا أن نرفع رايتك، وأن نعلي لواءك، وأن نسكب شجرة الحق، أن نسكب عليها دماءنا. عهدا لك يا ربنا أن نكون من خيرة عبادك الذين يتقدمون نحو الموت في سبيلك، لا يردهم أحد ولا يصدهم أحد، ولا توقفهم الحواجز والخنادق. ربنا، أرواحنا اشتاقت إليك، ونفوسنا ترنو إليك، وقلوبنا وثقت بك وتعلقت بما عندك، فعجل نصرتك، وهيئ غارتك، وحرك جنودك، وزلزل ديار الكافرين، ودمر جموع المشركين، وأنقذ المستضعفين، وسدد رمي المجاهدين، وألحقنا بالمراكب والكتائب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي عواقب الغفلة، وإياكم والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، ونسمع قول الله جل في علاه يهدد ويتوعد وينذر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واعلموا أن الشعار والدثار واللافتة والعنوان لكل مسلم في هذا الزمان يجب أن تكون: انفروا خفافا وثقالا. ويجب أن تكون: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا عالما بالحال، يا غنيا عن السؤال، عليك بجموع الكفار، عليك بمعسكرات المشركين الفجار. اللهم إنهم تحركوا قتلا في عبادك، وهدما لبيوتك، وحرقا لكتابك، وتدنيسا لمقدساتك، وإذلالا لأنصارك، وسحقا لجنودك، وإسقاطا لرايتك، وإسقاطا لرايتك، ورايتك لا تتهاوى، وأنت القوي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أريهم عجائب قدرتك، أريهم عجائب قدرتك، أين فيهم يوما أسودا تبرد به حر قلوب الصادقين. رباه أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك لبالمرصاد. لا ترفع لهم راية، لا ترفع لهم راية، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. من عادانا فعاده، من كادنا فكده، من نصب الشباك فاجعله عالقا بها، من حفر الحفر فاجعله واقعا فيها، اجعل تدميرهم في تدبيرهم، جمد الدماء في عروقهم، اذبحهم بأيديهم وأيدينا وأيدي الصادقين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لسنا أهلا لدعائك، أخرستنا ذنوبنا وأبكمتنا خطايانا وأقعدتنا ما نبدي من سيئات الأعمال. إلهي لكننا رفعنا إليك أكف الضراعة باسم الأقصى الحزين، وباسم المصر الجريح، وباسم الأيامى واليتامى، باسم المشردين والمعذبين، باسم المعتقلين في سجون الاحتلال رفعنا اليك كف الضراعة باسم العفاف يا إن لا يوجد له منتقم ولا ناصر يا منتقم يا الله انتقم لأعراض أخواتنا انتقم لمساجدنا انتقم لدورنا انتقم لأطفالنا انتقم لشهدائنا انتقم لمساجدنا يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يظنون أنك غير موجود يظنون أنك غير موجود أثبت لهم أنك موجود زلزل ديارهم زلزل ديارهم زلزل ديارهم زلزل ديارهم سلط عليهم جنودك يا صاحب الجنود يا صاحب القوة يا صاحب الكبرياء يا صاحب الجبروت يا صاحب الملك والملكوت من لها سواك يا رب من لها سواك يا رب من لها سواك يا رب من لها سواك يا رب رباه رباه رباه رباه هددناهم بك يا رب فاستهزأوا أنذرناهم بك يا رب فاستهزأوا حرقونا ونحن أحياء يا رب أشلاء أطفالنا ما زالت على سطح الأرض متناثرة الأرض ما زالت ندية بدمائنا يا رب العفيفات التي حملن سفاحا ما زلنا يصرخن يا رب الأقصى بقيوده وأكباله وسلاسله ما زال يقول يا رب مسرى حبيبك يبكي وينتحب يا رب طغى اليهود إخوان القرود يا رب بغى الأمريكان جند الشطان والطغيان يا رب إلهي إلهي ما يئسنا وأنت الآمر وما مللنا وأنت الناصر وما زلنا نرنو إلى السماء ننتظر فتح أبوابها جبريل ومن معه يا الله جبريل ومن معه يا الله جبريل ومن معه يا الله اشتقنا إلى بدر ثانية اشتقنا إلى حنين اشتقنا إلى عين جالوت اشتقنا إلى نفحات النصر اشتقنا إلى روائح العزة قتلتنا عفولة العار خنقتنا أنفاس الذل رباه رباه رباه رباه رباه رباه الأمريكان يقولون بأنهم جاءوا يصححوا أخطائك يا رب يقولون أنهم أقوى منك يا رب وعزتك وجلالك لا نبرح الساعة إلا وقد زلزلت جيوشهم ودمرت أساطيلهم وأرقتنا فيهم يوما أسودا رباه رباه إنهم فوقنا بطائراتهم ولكنك فوقهم بجبروتك رباه طوقونا بأساطيلهم ولكنك من ورائهم محيط اللهم دمر أمريكا اللهم زلزل أمريكا اللهم أغرق أمريكا اللهم اخسف بأمريكا اللهم مزق الأمريكان سلط عليهم الأدواء سلط عليهم الأمراض سلط عليهم الفتن والزلازل حرك جنودك يا رب وما أكثر جنودك يا رب حرك عليهم الأعاصير حرك عليهم الأسقام اجعل بعضهم يعادي بعضا فرق كلمتهم مزق صفوفهم بعثر وحدتهم حول قوتهم ضعفا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب تمضي سنوات العمر تحسب علينا تيحا وضياعا جبنا وتقاعسا ولكن وحقك أن اليد مغلولة والرجل مقيدة يا رب يا رب، وحقك أن الدماء في العلوق تغلي ولكن لا تجد منفذا ولا منفسا يا رب. تاقت أرواحنا إليك، اشتقنا للأحبة محمدا وصحبه يا رب، فهيئ لنا عندهم مكانا، هيئ لنا عندهم مكانا، إن كنا لسنا أهلا لها فاجعلنا أهلا، عالجنا من أدوائنا وأسقامنا وأمراضنا وتجاوز عن تقصيرنا. من لنا غيرك يا رب؟ من لنا غيرك يا رب؟ من لنا غيرك يا رب؟ أغلقت الملوك أبوابها ونصبت حرابها وأوقفت حجابها وما بقي إلا بابك مفتوحا. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي، اختم ما جالنا بالشهادة، اختم ما جالنا بالشهادة، اختم ما جالنا بالشهادة، اختم ما جالنا بالشهادة، اختم ما جالنا بالشهادة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، نستصرخك بهامة الكبار انحنت بدموع الصغار يا رب، بأنين الأيهمة واليتامى يا رب يا رب. دماء الشهداء وقود الحق سالت في سبيلك، فألحق بها دمانا يا رب. أشلاء إخواننا دمرت أعداءنا فأتبعها بأشلائنا يا رب يا رب يا رب. وحقك لا نريد سواك، وعزتك لا نريد غيرك، فاجعلنا نلحقك سريعا يا رب يا رب يا رب. أيقظ أمتي أيقظ أمتي، ردها إلى دينها، رد الشباب إلى الحراب، رد الفتيات إلى العفاف، رد الأطفال إلى محاضن الرجال، ردهم إلى كتابك يحملونه لواء يا رب يا رب يا رب. لا تردنا خائبين، حاشاك أن ترد الأكفر ارتفعت إليك وهي متوضية، حاشاك أن ترد العيون الدامعة والجباه الساجدة والألسنة الذاكرة والقلوب المشتاقة والأجساد العابدة. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم سدد رمي المجاهدين، ثبت أقدام المرابطين، صن أعراضهم يا رب، احفظ أعراضهم يا رب، احمي أعراضهم يا رب، واجعل لهم الدائرة على الكافرين، اجعل لهم النصر على أعدائك المشركين الملحدين. إلهنا وخالقنا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم، والحمد لله رب العالمين.